وكلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا بد أن يكون محكما. نعم يا سليم. ذكرنا يا شيخ أن المياه بالنسبة لأسماء الله المياه أنسب أتم من 99 ولكن هذا إحباب هذا أن الله مستحب الوتر يعني فرد الوتر ولا الحكمة ما فهمت كيف؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال لله 99 نعم المياه أغراض المياه ما هو عسل مع الله سبحانه وتعالى، وال والمية عدد المية أتم من عدد 99. نعم. فكان استحباب للوتر يا شيخ هذا، ولا هو الله هو هذا، ولهذا جاء في الحديث إن الله وتر يحب الوتر في نفس الحديث. نعم. جمعة. أحسن الله لك نقص الله سبحانه وتعالى إلى بتنا كمان ضد تمام. أما نفي عند غير أهل السنة ينفون الصفة ولا يثبتون كمان ضدها تمام. على عدم الحدود والفناء والمباشرة والفروع عدم غير من أقاعد العشائر هل ينفى هذه؟ إيه هم غالبا ما يصفون الله بالنفي فقط، الإثبات قليل إثباتهم، وهذا من جهلهم، لأنهم إذا فروا من تشبيهه بالموجودات وقعوا في تشبيهه بالمعدومات، لأن النفي عدم. إذا قلت لم يقل زيد معناه أن قيام معدوم. هل نقول هذه صحيحة؟ ما هي؟ نقول النفي فقط غير صحيح حتى يثبت لله المعنى الذي هو ضد هذا النفي. ما يصح ما يصح. مثل القدر القدم يغني عنها قوله هو الأول. نعم هارون صالح أحصاها داخل الجنة. قلنا أشيخ أن هذا الجملة محل نصب صفة يكون إيش؟ محل نصب صفة يعني الإعراب. أي نعم صفة الاسم. انتهت الخمسة الظاهر ها؟ لا قليل. نعم. بارك الله يا شيخ. بالنسبة للقاعدة الماضية يا شيخ أن أسماء الله تعالى دلت على وصف وفعالية تضمن ثلاثة أمور، الأول ثبوت ذلك الاسم. في دليل يا شيخ على ايش؟ على ثبوت الاسم. كل القرآن أسماء الله. صحيح، لكن مثلا الآن لو قال أن اسم الله هو الله، أما البقية مثلا لو قلنا الآن زيد العالم، هل نقول العالم اسم لزيد؟ لا وصف. لكن هذا اسم تسمى الله بها. خلاص نرجع الى الكتاب. يقول وقد جمعت 99 اسما مما ظهر لي من كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، قد اكون مصيبا او مخطئا. ولتعلموا اننا ان هذا الكتاب قراناه على سماحه الشيخ عبد العزيز بن باز قراءه متانيه على انفراد، ولم ينكر هذا الشيء الذي ذكرناه من الاسماء، فيكون هنا اتفاق بيني وبينه على أن هذه الأسماء صحيحة. الأول الله، وهذا أعرف الأسماء، حتى إن النحويين لما تكلموا على أعرف المعارف قالوا أعرف المعارف هو الضمير، إلا اسم الله فهو أعرف المعارف. فمثل قمت أعرف من قام زيد، لأن أنت هنا ما تحتمل لغيري، قام زيد يحتمل له زيد بن عبد الله أو زيد بن عبد الرحمن، أليس كذلك؟ إذن أعرف المعارف الضمائر إلا اسما واحدا وهو الله، فهو أعرف المعارف إذ لا يحتمل غيره على كل تقدير. واسم الله تعالى الأدلة على أن الله مسمى بهذا الاسم كثيرة ولا قليلة؟ كثيرة لا تحصى. الأحد، لقول الله تبارك وتعالى قل هو الله أحد. الأعلى، لقوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى. الأكرم، لقوله تعالى اقرأ وربك الأكرم. الإله، نعم لا إله إلا هو أو إلهكم إله واحد.